هذه المساجد ممكن في بعض الدور إذا وقعت هذه القضية، وهو أن الإمام يشير إلى الجماعة أن كما أنتم كما أنتم، إن كان تذكر هن قيام بتموا قائمين، هن ركع بتموا راكعين، هن سجد بتموا ساجدين، ويقوم هو ويتوضأ أو يغتسل وليرجع ويجد الناس ينتظرونه كما أمرهم ويتابع بهم الصلاة. وأنتم شايفين بقى الصورة هي كأنها صورة خيالية يعني، لكن نحن فعلناها هذه ربما أكثر من مرة، ما هي كثيرة علينا بالطبع. نعم.